بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: باب سجود القرآن. قرآن كسجود ساعة دينتي ذي أي أبابه وسجدات التلاوة. السجود في صاد، سجود صاد لحظي ذا كجرتو أيها كان كب الله بها. وبالإسناد قال: أخبرني إبراهيم بن الحسن المقسمي وهو المسيسي ثقة قال: حدثنا حجاج بن محمد عن عمر بن ذر، وهو عمر بن ذر بن عبد الله بن زرارة الهمداني ثقة رمي بالإرجاء، عن أبيه ذر بن عبد الله المرهبي وهو ثقة عابد رمي بالإرجاء، حديثه في الكتب الستة. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في صاد، نبي وحكو سجودي صاد، وقال وحوير سجدها داود أي سجودي توبة، توبة درتيت بو سجودي، وتسجدها ونسجدها إننا ونسجودينا شكرا أي نسجودينا. طيب إننا مركو حولي شكرها بنسجودينا. حديث كان مركو اختلف في وصله وإرساله، على شو خلاف مرسل لمديس إيو مسند لمديس. حجاج بن محمد سوى موصول أيو ورئيس هذا الرواية عن قعد وصل لغانا وحاكو الراعي محمد بن الحسن الشيباني كما في الآثار، وحاق لافي معمر مركة حجاج بن محمد متابعي محمد بن الحسن الشيباني عبد الله بن بزيع. طيب وحاق لافي إياه مركة معمر، فرواه عن عمر بن ذر عن أبيه مرسلا. طيب عمر بن ذر عن أبيه مرسلا، مرسلا هم بمركة أبوري، معنى وعيتها عن أبيه عن سعيد بن جبير مرسلا هم مركة سعيد اللي وتابعي. بيهقي مركو حويره هو المحفوظ مرسلا، حديث كان محفوظ كيه مرسلا هان، هذا هو المحفوظ مرسلا. وقد روي من أوجه عن ابن عباس موصولا وليس بقوي. أوجه بدن يلووريي لكن محوق بدن مركا إرسال كي رواية دي مرسلة أي رجحي بيهقنا سيدا سانا كم موقانيس صاد مركا إيادة سجود ملايضة هاي مسمالها صلاة دحضة إيادة ملغو سجودة مسمالغو سجودة إلا ما مسألة صاد إيادة إني سجود لايضة هاي حديث كي بخاري بات الماما يصاد ليست من عزائم السجود ان ما لها سجود الوقت كاي ما هن معناها وا سنة لغا فهم ادي سن وقت كاين لكن وا لغا فهم اني سنة طيب هدي اي مركز سنة اي تهي ان لسجود او اي بنان تهي صلاة دي دحضي دي ملغو سجود يا امام الشافعي ساق وحود دورتي صلاة دي ان لغو سجود اينين حديث كان هدا انك متنق النويل ايونا كل سيء وابن حجر وحويري استدل الشافعي بقوله شكرا شكرا تاسو دليشدي على أنه لا يسجد فيها في الصلاة لأن سجود الشكر لا تشرع داخل الصلاة سجود شكر صلاة قده هذا ملوجده وسجود خارج صلاة القصمة وسجود شكر صلاة لحظة هذا القصمة ما دام صلاة لحظة هذا سجود شكر أن لغو سمينين أي وحويري صاد من لغو سجود أي في صلاة أما خارج صلاة وقل لها شكرا لله تعالى abu xaniifa iyo imaam axmed iyo imaam maalik iyana waxay qabaan in yani lagu sujuudayo. ayib, waxayna ka qaadanayaan saad laysad min cazaa'im sujuud ilaaqa ku jiro. waxaa kaley ka qaadanayaan ibnu cabaas ayaa wuxuu yidhi nebiga waa sujuuday aayaddii suuratu lancaam uu celiyeyo fabihudaahu muqtadih, nebi daawuud baa sujuuday buu yidhi. mar haddii nebi daawuud sujuuday nebigeennana inuu ku daydaa la amray, oo waxaa la yidhi fabihudaahu muqtadih, hanuunkooda markaa ku dayo. ulaa'ika aladiina aataynahum alkitaaba walxukma waannubuwa, aayaadkaas markay soo socdaan ulaa'ika aladiina hada allaahu fabihudaahu muqtadih, hanuunkoodii ku dayo. kuwayaalkaasay qabsadeen calaa kullin. marka shaafici calaa qowlihi salaada dhexdeeda ma lagu sujuudaayo waaba buree buu leeyahay qofka hadduu og yahay sidaas. imaamkii maalan haddii uu ku sujuudo ma'muumka ma raacaa mase ma raacaayo? almadhab waxaa weeyaan inuunan raacaynin, oo maxaa yeele isaga imaamkaas ku sujuudayo macduur waaye buu leeyahay. waxaa laga yaabaa isaga inuu sujuud u qabo, laakiin qofka aan sujuud u qabin oo sajdatu shukri inay tahay aaminsan inuu ku raaco ruknigaas qiyaamka uu joojiyo ma bannaana uu gooyo oo haddana dib uu ugu laabto iyadoo aan maxal u ahayn meeshaasna, saas u dhahayaa isaga. laakiin waxaa aada u adagba de ma'muumkii in yacni lagu raaci waayo arrinkaasoo kale waa dhib badan tahay iyadana. weliba marka la fiiriyo yusalluuna lakum fain asaabuu falakum walahum wain akhda'uu falakum wacalayhim, waxaa aada uga muuqanayso mar hadday masaladu masalo khilaafa tahay, imaamkuna uu ra'yi doorto, ma'muumka inuu mutaabacada iska ilaaliyo waxba inaynan dhibaynin ayaa dhici karto. ayib, qaala baabu sujuudi fii wannajmi, suuratu nnajmi sujuudda ku jirto caddaynteediibu u baab yahay. wabihi qaala akhbarana cabdulmalik ibnu cabdilxamiid, wahuwa cabdulmalik ibnu cabdilxamiid ibni cabdilxamiid ibni maymuun ibni mihraan thiqatun faadil, rawa lahu nasaaiyu qaala xadathana bnu xambal wa axmed, imaam axmed 20 sano ayuu la joogay axmed uu cilmiga ka qaadanaya, waana meesha ugu horeyso hadda imaam axmed uu nagu soo maro. qaala xadathana ibraahimu bnu khaalidin wa huwa alqurashiyu lmuadin thiqatun, qaala xadathana rabaaxun wa huwa rabaaxu bnu zayd alsancaaniy thiqatun faadil can macmarin عن ابن طاووس عن عكرمة بن خالد عن جعفر بن المطلب بن أبي وداعة, عكرمة بن خالد والمخزومي ثقة من كان مركة جعفرنا وجعفر بن المطلب بن أبي وداعة السهمي مقبول نسائي بأوري. قال وحويري عن أبيه ومطلب قرأ رسول, قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة نبي مكوك أقري سورة النجم fasajada, waa sujuuday, wasajada man cindahu, agtiisa dadkii ahaana waa sujuudeen gaalo iyo muslimba. farafactu ra'sii, madaxaygan kor u qaaday, wa abaytu, waan diiday aniga an asjuda inaan sujuudo ayuu leeyahay. walam yakun yowmaidin, maalinkaa muqalib ma uunan ahayn aslama inuu islaamay almuqalibu, muqalib ibn abi wadaaca maalintaas muslim ma uunan ahayn, marka sujuuddii waa diiday, saasuu ku diiday. daara qutni cilalka wuxuu ku leeyahay xadiidkan macmar sidaa ayuu u wariyey, oo hadda rabaax sidaasuu macmar uga wariyey. muxamed ibnu thawr iyo cabdurazaaqna labadooda can macmarin waxay yidhaahdeen can ibni taawuus, can ibni taawuus عن عكرمة بن خالد عن المطلب, يا ماشي لغا ساري مركا جعفر, جعفر با ماشي مركا كبحي انقطاع با مركا يميد. وخالفهما الرباح يا لبذو ذا خلافي ومد الرباح رواية يا محمد بن واقد, محمد بن عمر الواقد واقد يد أوله آيات سو ضعيف وها طيب. او ايه waa qidiga iyo rabaax waxay yidhaahdeen can ibni taawuus can cikrimata bni khaalid can jacfar can abiihi. Daaraqutni marka wuxuu yidhi huwa saxiix, marka inuu jacfar meesha ku jiro ayaa raajix ah, sidaasuu rajaxay. Ayib, ayib, marka laakiin cabdurazaaq waxaad moodaa macmar marka laga warinayo cabdurazaaq ragga waaweynuu ku jiraa, laakiin xadiidkan isaga bukhaari si kale ugu soo arooray matnigiisa oo sidaan hadda aan khilaafaynin, meelahaasaa laga yaabaa marka inuu ka tixraacayo oo xadiidku marka waa maqbuul isaga. وبه قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي قرأ النجم سورة النجم أي أخريه فسجد فيها وكو سجوده مركا لبدا حديث بوحا لقى قادنا يا سورة النجم إن لقو سجوده أيو. إمام أبو حنيفة إيا شافعي إيا أحمد أيان سلا قبو ama imaam malik isaga wuxuu leeyahay laysa fi lmufasali sujuudun, mufasalka oo dhan sujuud ma laha. Marka mufasalka marka qaaf laga soo bilaabo ama laa tuqadim haddaad ka bilowdo, saddex meel ayaa sujuud uga jirtaa: suuratu najmi iyo suuratu ida samaau shaqad iyo suuratu iqra. Saddexdaba malik isaga muku sujuudayo. Ayib, oo suuratu ida samaau shaqadna waa ku arki doonaa. Laakiin hadda xadiidkan wuxuu tilmaamayaa in cabdullahi bni mascuud xadiidkiisa iyo kii kale mudalib in suuratu najmi oo mufasalkii ka mida in lagu sujuuday. Ayib, baabu tarki sujuudi fi najmi, suuratu najmi sujuudeeda ka tegideeda. وبه قال أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل عن يزيد وهو ابن خصيفة عن يزيد بن عبد الله بن قصيد عن عطاء بن يسار أنه أخبره أنه سأل زيد بن ثابت عن القراءة بسؤال مع الإمام للا أخريه فقال لا قراءة مع الإمام, قراءة ما أهان الإمام كمعيس في شيء وحبا لحيس. وزعم وحو شاقي زيد أنه قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي أيو كو أقريه والنجم إذا هوى فلم يسجد, ما سجودين مرك النبي مالك مرك حجدي ساتنا كم ما سجودين. لكن علماء حيكو جمعيين ما سجودين تسجد تتلاوة وصنة مرنا واسمي مرنا وكتقي أول بواجب ما هين إياد. وأنا أرن كان لقاهد لاين وحكاية فعل ficilkuna ma keenaayo yani ficilkuna ma keenaayo hadda nahyi maaha ficilka. Marka nebigu ma sujuudin, marna waa sujuuday marna inuuna sujuudin baa la sheegay. Marka sujuuddiisuna waa sunnanimaa lagu xambaarayaa, sujuud la-aantuna waxay noqonaysaa libayaani iljawaas, in laga tegi karo sajdatu tilaawaduba ay sunno tahay. Ayib, sidaasaana fiican labada xadiidba in la jamciyo. Ayib, ama culimada qaar waxay yidhaahdaan nebigu mustamic ayuu ahaa ama saamic. Marka meeshaan la joogo saamic iyo mustamic labay kala noqonaya. Mustamic waa nin u qasday oo qiraa'ada la socda, saamicuna nin meesha maraayo maqlaayo. Qaariguna sida muuqanaysa zayd buu ahaa annahu qara'a calaa rasuulillahi sal allahu calayhi wasalam. Marka qaariga nebigu maba akhrinaynin ba isaga suuraddii. Haddii marka qaarigii uunan sujuudin qofkii mustamica ahay, dabcan ma sujuudayo isagana. Oo sajdatu tilaawada ninka qaariga ugu imaam ah qofka kale, sidaasna waa u towjiihiyaan xadiidkan. Qaala baabu sujuudi fi ida samaau inshaqat. Wabihi qaala akhbarana qutaybatu can maalikin can cabdillahi bni yaziida can abi salamata bni cabdiraxmaan ana aba hurayrata qara'a bihim, wuxuu ugu aqriyey ida samaau inshaqat fasajada fiiha, waa ku sujuuday. Falama insarafa markuu ka gadoomay salaadii, akhbarahum wuxuu u sheegay ana rasuula llahi sal lau salam sajada fiiha, nebigu inuu ku sujuuday. Marka ida samaau inshaqat oo iyadana mufasalka ka mid ah sajda ayay leedahay, malik baana khilaafsan sidii aan sheegnay. maalik marka sanada waxyaabaha ay xujaysanayaan waxaa ka mid ah axaadiid ficil ah oo nebigu inuunan sujuudin, iyo abu salama oo abu hurayra ku yidhi waxaan aragnay inaad samaysay wax dadku ay ka tageen oo aanan arkin. Markaa waxay yidhaahdeen meeshaas waxaa laga qaadanayaa dad yacni in sujuuddii mufasalka in lagu sujuudo shay matruuk aba inuu iska ahaa oo laga tegay cinda alculamaa, ilaa abu salama uu ku dhiiraday inuu abu hurayra ku yidhaahdo sidaas, ilaa heerkaas marka uu ku dhiiraday inuu saa ku yidhaahdo. Ibnu cabdilbar wuxuu yidhi abu salama markuu ku qabsaday abu hurayra, oo abu hurayrana uu sunno ku jawaabay in nebigu sujuuday uu ku jawaabay, markaa abu salama waa qancay isaga laftiisa. Xujaduna marka waa sunnada, sunnada nebiga xuja noqonaysa haddii la iskhilaafo. Ayib, camal dadeedna ma laga horkeeni karo sunnadii nebiga sal allahu calayhi wasalam. وبه قال أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن عبد العزيز بن عياش, عياش نوال الضبدي عباس نوال الضبدي بتحتانية ومعجمة وقيل بموحدة ومهملة, موحدة اي مهملة مركي اللي روى عباس, taxtaaniya iyo mucjamo markii la yidhahna waa cayaash. Taxtaaniyadu waa yeeda, mucjamaduna shiinka. Huwa almadaniyu maqbuulun can ibni qaysin, waa muxamed bnu qays almadani qaadi qaasi qaasu cumar bni cabdilcaziiz, huwa thiqatun, cumar bni cabdilcaziiz uu wacdin jiray. عن عمر بن عبد العزيز عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي وسجود في إذا سماء انشقت. وبه قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة قال سجدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في إذا سماء انشقت وقرأ باسم ربك. وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة مثله. وبه قال أخبرنا عمرو بن علي هو الفلاس قال حدثنا يحيى قال حدثنا قرة بن خالد عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال سجد أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في إذا سماء شقت بيك سجودين ومن هو خير منهما, يا كخير بدن وكو سجودي النبي أجيدا مكو مرفوع حديثك. وبه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا المعتمر هو ابن سليمان عن قرة عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال سجد أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ومن هو خير منهما في إذا سماء شقت وقرأ باسم ربك. xadiid kan u keenayaa marka inuu yiraa camalu ahli lmadiina sidaas ma ahayn, ma la dhihi karo, maadaama uu abubakar iyo cumarba ay sameeyeen, lana maalikiyada waxay aada u deliishadaan camalu ahli lmadiina, oo haddii xadiidka aaxaadka iyo camalu ahli lmadiina ay iskhilaafaan ayaga waxaa agtooda la hormarinaa camalu ahli lmadiina. Intan marka camalu ahli lmadiina laftooda sidaan maynan ku ijmaacin ahlumadiina lafteeda in laga tago, kulligood ma wada qabaan, bal abubakar iyo cumarba ahlumadiina ahaayeen, macdaalika nebiga kadib waa sameynayeen. Haddii walba la dhihi lahaa camalu ahlilmadiinaha la tixgelinayo xilligii khulafaa uraashidiin, haddii la dhihi lahaa dawaaba kanba khulafaa uraashidiin baa sidan laga sheegay. وبه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا سفيان عن أيوب بن موسى هو المدني أو البصري أبو معاذ صدوق, عن أيوب بن موسى عن عطاء بن ميناء هو المدني أو البصري أبو معاذ صدوق رواه له أصحاب الكتب الستة, عن أبي هريرة ووكيع بو يري مركا ووكيع تان مركا موحو كعطفن يهي إسحاق مساء معطوف على سفيان سيده هدا دغان عاد مودا مركا وحاويان ووكيع عن سفيان هدو يري إسحاق وكعد فنانا وهدي هذا سفيان لو عطف لها ايوب يكود وري لها ين سوما ماشاس مركا حديثكم مركا ووكيع يا لغا دغا مركا يعني لبا امبو كو دل وريغيا معنوه انه يحي يعني اسحاق انه لبا شيق لي يحي صورته قال مركا ما سفيان يا وكيع ادعي كرتا او مدنا او نازل يحي مدنا او عالي يحي سندك اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا سفيان عن ايوب وسند سند ككلنا وإسحاق بن إبراهيم عن وكيع عن سفيان مرنا سفيان ولا بكتر سنة مرنا هل على هذا هدان مركا قوة دنو حديثك ومسند هدين لكن أن دهنو ووكيع عن سفيان ووكيع يلا يسكو عطفو إسحاق ويقال لبدو ذا سفيان كورنا يلا رهو مركز ونقنا يا حديثك معلق هاي النساء وكيع مسو قارن أنا كما وريكار بناء على ذلك مركز ونقنا سند لغا حذفي مبادئ دي ما شهر لغا قوي سند كادي ما شهر لغا جرانا معلق وانا حدا لكن حوق بدان إنو مسند هنا ومركز وكيع يسوفيان إنه يسكو عطفانانا يعني markaas ay isku cadfanaanayaan macnaheedu waxay tahay isxaaq ayaa laba sheekh leh sufyaan waa toos uga warina marna wakiica u dhaxeeyo oo waasida bil waasida uga warina marna bay an ayyub ibn musa an ata ibn mina an abi hurayra taqala sajadtu ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wasallam fi idha samaa'u shaqqat wa qra' bismi rabbik قال باب السجود في الفريضة صلاة فرض كدحديدة إن لغو سجود وبه قال أخبرنا حميد بن مسعدة عن سليم وهو ابن أخضر سليم بن أخضر البصري ثقة ضابط عن التيمي هو سليمان بن طرخان قال حدثني بكر بن عبد الله المزني عن أبي رافع قال صليت خلف أبي هريرة أيان كدو كذي رضي الله عنه صلاة العشاء يعني العتمة فقال وحير إذا سماء شق فقرأ إذا سماء شقت بأخريه فسجد فيها وكس جودي فلما فرغ مركو لما يقلت حانر يا أبا هريرة هذه تاني يعني سجدة يعني سجدة أي أجيدة أما هي هذه تاني سجدة واي ما كنا أن نهين نسجدها إن سجودين أن سجد ذاني ومد أن نهين إن سجودين ما سجود جرين قال سجد بها أبو القاسم أبو القاسم كسجودي صلى الله عليه وسلم وأنا خلفه أنا قداشي ستاين فلا أزال كتغي ما يسجد بها إن كسجودي حتى ألقى أبو القاسم إلى أن نبي كلكلمه صلى الله عليه وسلم أبي هريرة مركي اللغو قبصدي مركي واكا حدنا وحكو الجواب أنا النبي قداشي سكول السجودي منا كزولا أن سجودا إلى أن لكل طيب مركي ماشا هذا سلاة دي فرض كأيد إن لغو سجودي كارو إلا عشو تكناي أدم حلوشات ماشا سوا باب قراءة النهار ما لنت قراءة ذي سلاة يعني ما لنت اللي تكذو قراءة ذي marka qiraadeedana wuxuu ka wadaa sifada loo akhrinayo ma lala jahraa mase wala siraysana wabihi qaala akhbarana muxamed ibnu qudaama qaala xadaana jariiru wahuwa bnu cabdilxamiid can raqaba raqabatu bnu masqala can cataa qaala qaala abu hurayrata kullu salaatin salaad kasto yacni ragcad kasto yuqra'u fiiha waa lagu aqrinayaa. famaa asmacanaa rasuulullahi sal alla salam, wixii uu nebiganna maqashiiyey, asmacnaakum waan idin maqashiinaynaa, wamaa akhfaaha wixii uu qariyeyna, akhfaynaa minkum waa idinka qarinaynaa. yani wixii nebigu la jahray waa la jahraynaa, wixii kalena hoosaan u dhiganaynaa. وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال أخبرنا خالد طيب قال حدثنا ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة قال في كل صلاة قراءة فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم وما أخفاها أخفينا منكم. قال باب القراءة في الظهر قراءة الظهر. وبه قال أخبرنا محمد بن إبراهيم بن صدران وهو السلمي وما السلمي البصري صدوق قال حدثنا سلم بن قتيبة قال حدثنا هاشم بن البريد هو أبو علي الكوفي ثقة إلا أنه رمي بالتشيع عن أبي إسحاق عن البراء قال كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم الظهر نبيك أيان ظهر كي لدكنيني فنسمع منه الآية aayadda ayaan ka maqlaynay bacda alaayaati aayado ka gadaale aayad baan maqlaynay aayado ka gadaale yacnii qiraa'ada hoose uu akhrinayay marka markuu wax akhriyey akhriyey kabacdiyaan aayad iyo ka maqlaynay wax lamida oo min bacda alaayaati oo min suurati luqmaan iyo wadaariyaad ka mid ah. marka duhurku inuu qiraa'o leeyahay qiraa'adu inay sirri tahay hoos loo dhigaayo mararka qaar in halkoo aayad iyo la maqlo inaynan dhib lahayn saddexdaas arrin baa laga fahmay xadiidka u daliil. wabihi qaala akhbarana muxamed bnu shujaacin almarudiy qaala xadaثana abu cubayda wahuwa alxadaad cabdilwaxid bnu waasil asaduusiy albasriyu thiqatu عن عبد الله بن عبيد وهو الحميري ثقة أيضا قال سمعت أبا بكر بن النضر وأبو بكر بن النضر بن أنس بن مالك مستور روى له النسائي فقط قال كنا وحان أهين بالطف الطف لغة مركا وحويا لغة قال ما أشرف من أرض العرب dhulka carabta meelaha koreeyo ayaa dafun la yidhaahdaa adaf. hadda laakiin meeshan waxaa loo jeedaa ardun min daaxiyati lkuufa waa dhul markaa yacni meel kuufa banaankeeda banaanadeeda meel ka mid ah ayaa adaf la dhihi jiray. kunnaa bitafi ayaan ku sugnaynoon ahayn cinda anasin anas agtiisa fasallaa bihim اdhuhra duhurkii buu tujiyey falamaa faraqa markuu ka baxay salaadii qaala wuxuu yidhi inii sallaytu maca rasuuli illahi sal allau salam nebigan la tukaday salaata adduhri faqara'a lanaa bihaatayni suurateyni buu noo aqriyey fi rakcatayni labada ragco bisabbix isma rabbika alaclaa wahal ataaka xadiidu lghaashiya mar haddii marka wixii uu u aqriyey oo uu sheegay meesha waxaa laga qaadanayaa marka duhurku inuu qiraa'o leeyahay qiraa'adu inkastoo haddana ay sirri tahay in mararka qaar suuradda uu aqrinayo qofka u dhow oo kale uu fahmi jiray. baabu tadwiili alqiyaami marka abu bakr ibnu nadrigan waa mastuurkan xadiidka laakiin duruq kale lagu wariyey can anas loogaga wariyey ibnu khuseymi fi saxiixi oo ku soo saaray qaala baabu tadwiili alqiyaami qiyaamka dheerayntiisa fi ragcati alulaa ragcada hore qiyaamkeeda in la dheereeyo min salaati adduhri salaada duhur salaada duhur iyadaa ku xigta subaxa xagga dheeraynta. وبه قال أخبرنا عمرو بن عثمان قال أخبرنا الوليد وهو الوليد بن مسلم عن سعيد وهو ابن عبد العزيز عن عطية بن قيس وهو أبو يحيى الشامي ثقة مقرئ عن قزعة عن أبي سعيد الخدري قال لقد كانت صلاة الظهر صلاة الظهر وحي تقام إلا أقما لو استاغي فيذهب الذاهب متكتغي واتغي إلى البقيع متغي بقيع فيقضي حاجته حاجتي سوسوق ذناي ثم يتوضأ وسوي سقى ذناي ثم يجيء وإماني ورسول الله صلى الله عليه وسلم والحال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى أو كجره يطولها وديرينها أني مركي الله أقيم أن توقفك بسوحة جقته ويسقاته يماذه ولي الركعة كواذه وكجره مركي تطويل كواكو عضها ما يشعر اسمه. طيب بقيع مسجد كدبع ويسودوين يسودو هذا لكن أدنى مع ذلك انت قف حاجك وتسوي سقاته ولي الركعة الوجره وقدر ألف لاميم تنزيل السجد وكلاوه وأنا لو قياسي سلاس. قال أخبرني يحيى بن درست هو البصري ثقة قال حدثنا أبو إسماعيل هو القناد البصري إبراهيم بن عبد الملك صدوق في حفظه شيء قال حدثنا خالد نسق غارساس قرآن. طيب بعض النسخنا مله خالد. طيب أصل كان الروايات ككتاب خالد وكجيران خاركوت. طيب نسخ قار وكتاب كنا مله خالد كان وهو كذلك إن المركة وننكجيرين أيان حوق بذن. طيب وكتبت أطرافت مزي أو حليه عن يحيى بن درست عن أبي إسماعيل القناد عن يحيى بن أبي كثير خالد ماله تهذيب كان حكوشة مزي في ترجمة أبي إسماعيل القناد شيوخ ذي سيحيى بن أبي كثير إنه كجره وعنه أصغنا يحيى بن درست أيه وعنه يحيى بن درست سيغنا حكوريا يحيى بن أبي كثير مرك خالد ما لنا هذا كان وكال مرك الله فيرنا تهذيب الكمال كم حال لغا فيرنا يعني إن يعني خالد ماشان أو رواية كلية إن كالي حاله غرقر علامة دعو سمي اللي ميزي مرك أولي هاي فلان مرك وقرى ترجمة أبو إسماعيل القناد كدب أيو حولي هاي روا عن وعلى فيرنا مرك مرك دويرا روى عن يحيى بن أبي كثير على مد السينك أو سيو خالدنا أو سيواي مثلا حعدان يسمى مرك مزي إنه برجحها يمشان إن نسخ أو خالد أن شيغين إنه رجحها تحفها نساس تهذيب كنساس. طيب مرك أرنتا حوجيني مرك نسخه الصحاني ان اي تامد خالد او ننكو قرنين. طيب باب قيام الليل نوحا كو ايمان دونت انو دحاي حدثنا يحيى بن درست امام النسائي قال حدثنا ابو اسماعيل القناد قال حدثنا يحيى بن ابي كثير خالد ماله يعني سند كلي او كانو كلا ايمان دونو خالد مكو جيرو مرك خالد ومقحم ابن حجر أسأله كويري النكت الذراف نكت الذراف كمركة وامد كسارا تحفة الأشراف وحويري وقع في رواية ابن السني هنا عن أبي إسماعيل عن خالد عن يحيى زاد فيه عن خالد والذي في رواية ابن الأحمر ليس فيه عن خالد قضية مركة حين نقول قضية روايات ككتاب كصاب صلى ورواية ابن الأحمر عن النسائي مله رواية ابن السني عن النسائي خالد وكجرا لكن خالد إنه كجر أي حق مثلا. قال حدثنا يحيى وهو ابن أبي كثير أن عبد الله بن أبي قتادة حدثه عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يصلي بنا الظهر ينتجنا فيقرأ في الركعتين الأوليين أيكو أقرنا يسمعنا الآية كذلك وأن مقشين أي آية دمرمر وكان يطيل الركعة ركعة يديرين في صلاة الظهر والركعة الأولى مد هور يعني في صلاة الصبح يعني مركا يعني وديرين حوغا. قال باب إسماع الإمام إمامك مقشين تيس الآية أو مقشية في الظهر ظهرك ظهرك وصلاة دي سسر أيد مرمر قراءة إن لم مقشية ضدك. وبه قال أخبرنا عمران بن يزيد بن خالد بن مسلم يعرف بابن أبي جميل وهو طائي صدوق. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن سماعة قال حدثنا الأوزاعي عن ابن أبي كثير قال حدثني عبد الله بن أبي قتادة قال حدثنا أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بأم القرآن وسورتين في الركعتين الأوليين لبدأ الركعة هنا من صلاة الظهر وصلاة العصر ويسمعنا الآية أحيانا مرارك قرون مقشين وكان يطيل في الركعة الأولى ركعة هرنا وديرين. هذا آخره والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.